لسه الأمر المعروف أنها ممكن فرض كفاية أيضا إلا إذا تعين العبد وهذا. وفي بقى أشياء مستحبة تسيرة كعموم تلاوة القرآن كعموم ذكر الله عز وجل كأي شيء فيه خير بعد ذلك. بعد كده أعمال البدن قلنا إن هناك الصلاة الزكاة الصيام الإيمان الحج هذه أركان الإسلام هذه أركان الإسلام. والصحيح كما سنبين أن ترك الصلاة كفر. وقبل أن نذكر ذلك سنقول أن ترك العمل بالكلية كفر. ترك العمل بالكلية كفر على الصحيح كما سنبين إن شاء الله. وترك الصلاة على الصحيح أيضا كفر. وترك الزكاة والصيام الحج فيه خلاف طبعا الحج لمن عزم على عدم الحج لمن عزم على عدم الإيه؟ الحج وصل كده؟ لأن الحج طبعا ممكن يؤجل أو ممكن يكون العبد غير إيه؟ غير مستطيع لمن استطاع إليه وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فترك الحج إيه؟ مع العزم على عدم أدائه. هذه فيها أقوال عديدة كما سنذكر للصحابة غير الصحابة في الكفر. بعد ذلك بقية الأعمال بقى منها أعمال واجبة من يتركها يأثم ومنها أعمال فرض كفاية ومنها أعمال مستحبة. بقية الأعمال الصالحة غير مباني الإسلام الأربعة اللي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج منها أعمال واجبة فرض عين ومنها كمثل الأمر في نهي عن المنكر لمن تعين عليه ذلك كالجهاد في أحوال كما هو الآن الجهاد فرض عين على المسلمين ماشي كتعليم الجاهل لمن يعلم الحق والعلم في كالقيام بأداء الشهادة المطلوبة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وفي أشياء واجبة فرض عين على كل مسلم. في أشياء فرض كفاية زمان يقول أذان فرض كفاية لكل جماعة من المسلمين في مسجد من المساجد أو جماعة من من الجماعات. صلاة الجنازة فرض فرض كفاية. في أشياء فرض كفاية على المسلمين. وفي عموم مستحبات بعد ذلك من الأعمال المستحبة في كل عمل من أعمال الصالح. كده ده إجمالي عام لما سبق ذكره بعون الله سبحانه وتعالى. معلش أنا بطول شوية بس عشان نركز المعلومة ويعني نستفيد منها بإذن الله عز وجل بعد ذلك. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى هنأكد على مسألة معينة احنا اعتبر ذكرناها بس هنأكدها عشان ننهيها تماما ولا نعالج عليها بعد ذلك. وهي مسألة ان كون العمل لابد منه في الإيمان. نقولنا ان في أدلة كثيرة على ان العمل من من الإيمان. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بدن ستون وبدن سمونة شعبة فعلها قول لا إله إلا الله وإنها ماتة الأذى أي إزاحة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. لكن إحنا عايزين نقول إن معالجة قضية ارتباط العمل بالإيمان واردة بجملة عامة في الكتاب والسنة على أربعة هيئات أو على أربعة أحوال على أربعة أحوال أربع أحوال في ارتباط العمل بالإيمان. أربع أحوال في صياغة الكتاب والسنة في ارتباط العمل بالإيه؟ بالإيمان. النوع الأول أو الحالة الأولى هو أن الشرع سمى العمل إيمانا. هو أن الشرع سمى العمل أي العمل الصالح سماه إيمانا. الشرع سمى عمل صالح. فمثلا ربنا كما سبق الذكر أن الله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. إحنا طبعا ذكرنا سبب الآية وقلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس أولا قبلة أنبياء بني إسرائيل وظل على ذلك 16 شهرا ولكنه كان يحب أن يتحول إلى الكعبة قبلة إبراهيم عليه السلام. وبعد 16 شهرا تحولت القبلة وأنزل الله عز وجل في ذلك قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة فارضها فولي وجهك شطرا المسجد الحرم حيث ما كنت فولوا وجهكم شطرا. فلما نزلت هذه الآيات فالصحابة سألوا وقالوا بقى إخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس ولم يصلوا إلى الكعبة هل صلاتهم باطلة؟ يبقى هنا بيسألوا عن

من ذكرنا كلام الشافعي رحمه الله الذي قال فيه وكانت إجماعه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالإيه؟ بالآخر. فهذا إجماع وإحنا ذكرنا به إيه؟ أقوال أخرى في الإيه؟ في المسألة. يبقى دي كده إيه؟ يبقى دي كده أربع طرق في معالجة الكتاب والسنة في ضبط بين الإيمان وبين الإيه وبين العمل. نقولهم بقى بسرعة كده عنوين. يبقى الأمر الأول إن الشرع يسمي العمل مباشرة إيه إيمان. الأمر الثاني إن يعطف الإيه العمل الصالح على إيه الإيمان. الأمر الثالث إن هو إيه إن يبين إنه لا توبة للمشركين ولا نجاة الإنسان إلا بالإيمان والعمل الإيه الصالح. الأمر الرابع أن يسمي ترك الأعمال كفرا، أن يسمي ترك الأعمال الصالحة إيه كفرا. وصل؟ ويبقى ده خلاص كده إحنا أكدنا على موضوع الإيه الإيمان والعمل ده. أعتقد أنه واضح تماما. وطبعا ذكرنا فيه أشياء عديدة. ماشي؟ نجيب بقى إيه حاجة بسيطة جدا مهمة وسريعة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة في أكثر من رواية وروايات عديدة وصحيحة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل كيف يعرف أمته يوم القيامة. في بعض الروايات قالوا له رسول الله كيف تعرف من لم يأتي من أمتك بعد يوم القيامة، يعني أنت تعرف إزاي بقى الناس اللي لسه هيجوا بعدينا. فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وقال أرأيتم لو أن لرجل خيلا غرا محجرا وسط خيل دهم بهم أليس يعرفه؟ يعني إيه المعنى؟ يعني واحد راجل عنده خيول، الخيول دي غرا محجرة. يعني إيه غرا محجرة؟ الغرة هي بياض في جبهة الفرس، يعني في فرس تلاقي عنده لطشة بيضة في جبهته، عنده حتة بيضة في إيه؟ في الجبهة بتاعته عند دماغه كده، دي اسمها غرة. والتحجيل هو بياض في ساق الفرس، يعني رجليه مثلا بني ولا سودة وعنده حتة بيضة في ايه في رجله من تحت، فدي اسمها الايه التحجيل او محجلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينهم بيقول لهم لو واحد راجل عنده خيول والخيول دي لها علامة معينة، عندها بياض في جبهتها وعندها بياض في ايه في ساقها في رجليها الله يبارك، أليس يعرفهم؟ مش هيعرف الناس دول، مش هيعرف الخيول بتاعت دي وسط خيل دهم بهم وسط خيل سوداء تماما، هيعرفوا طبعا لان الخيل السوداء دي مش خيول، سوداء تماما دهم بهم، والخيول بتاعته فيها ايه علامة بيضة في جبهتها وفي ايه وفي ساقها، فطبعا هيميز الخيول بتاعته عن الخيول الايه الاخرى. فقالوا بلى يا رسول الله، طبعا يعرف. قال صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غلوا محجرين من أثر الوضوء. إن أمتي يأتون يوم القيامة غلوا إيه محجرين من أثر الوضوء. ده دليل واضح إنه يميز الأمة بإيه العلامة بتاعتها إنها تأتي القيامة إيه تضيء لها تنيب لها أعضاء الوضوء في الأخير، تضيء لها أعضاء الوضوء في الإيه في الاخره، يجب ان عنده نور في في في وجهه في جبهته وفي ايه وفي قدميه من اسفل. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم منع ان من لم يكن يتوضا ليصلي فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف انه من ضمن امتي، لا يعرف انه من ضمن ايه، ومن هي دي العلامه الفارقه بين الامه وبين ايه غير الامه. كذلك ايضا وفي لنا حتى جاب الرواية قالوا ايه عن ابي هريرة فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد امتك؟ قال رأيت لو ان رجلا له خيل غر محجرة بين الظهرين، بين الظهرين يعني وسط، يعني وسط خيل دهم بهم، الا يعرف خيلة؟

في ناس بقى عقائده نصر الله العافية فيها ايه يحبوا فرق السواد على اربع فما خدوش النجد. في بقى ناس الكلاليب دي تخديشه بس كده ولكنه هينجو. الكلاليب اللي على جنبتين السواد تخديشه ولكنه هينجو الى الجنة. ومنهم ما خدوش المقايدة في نار جهنم. في بقى اللي تخطفوا الكلاليب وتأخذوا الى نار ايه جهنم. ناس الله العافية. فلما بقى الناس اللي يدخلوا خلاص جهنم ويدخل جهنم طبعا الكفار هيكونوا دخلوا وبعد كده يدخل بقى عصاه هذه الايه الامه مرتكب الكبائر من هذه الامه الذين لم يغفر الله لهم. ما طبعا ايه ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللي ما وقعش في كفر هيدخل وربنا لم يعفو عنه في الاخره وخلاص بقى لازم يعذب لازم يعذب هيدخل الى نار ايه جهنم والعياذ بالله. فلما يدخلوا بقى ويبتحشوا فيها يحترقوا فيها حتى يصيروا حمما حتى يصيروا زي الفحم كده نسأل الله العافية. تلاحظ هنا ملحوظة بقى انه قال ايه تأكل النار ابن ادم كل شيء الا اثر السجود. تأكل النار من ابن ادم كل شيء الا اثر الايه السجود. حرم الله على النار ان تأكل اثر السجود. يبقى النار هتاكل الانسان كله ما عدا اثر الايه السجود السبعة اللي هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة إيه؟ أعظم الجبهة وأشار بيدي إلى الأنف واليدين والركبتين والقدمين أطراف القدمين. ما عدا هذه الأجزاء السبعة اللي هي أصل السجود النار تأكل إيه؟ بيت جسد الإنسان. وهنا برضه ابن تيمية رحمه الله يقول لك وهذا يدل على أن من لم يكن يسجد في الدنيا فإن النار تأكله كله. ان كده لان الحديث كده واضح في ان النار ايه تاكل ابن ادم كل شيء الا اثر الايه السجود. طب اللي مالوش اثر السجود بقى اللي ما عملتش بيسجد في الدنيا يبقى فان النار تاكله ايه كله. دي حاجه. وبعد ذلك بعد يظل بقى فتره لا يعلمها الا الله او كل منهم بحسب ما يقدر الله له. وفي بعض الروايات انه يعني يقول لهم اهل الكفر لم تنفعكم لا اله الا الله دخلتم النار مثلنا. يقول لهم انت كنت في الدنيا وتقولوا احنا هندخل الجنه بتقولوا احنا مؤمنين ولم تنفعكم لا اله الا الله لم ينفعكم الايمان. فعند ذلك يامر الله الملائكه خلي بالك بقى من الحديث باخراج الموحدين من النار. باخراج مين؟ الموحدين من النار. فتعرفهم فتذهب الملائكه فتذهب الملائكة لتخرجهم من النار فيعرفونهم بآثار السجود. يبقى الملائكة تعرف شو بقى كلمة الموحدين مرة ومرة كلمة ايه فتعرف الملائكة بآثار الايه السجود. حرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم آثار الايه السجود. فالملائكة يبقى العلامة اللي هتعرف بها برضو الايه المؤمنين الذين كانوا اهل كبائر في الدنيا وعذبوا بسبب كبائرهم هي علامة اثار الايه السجود تخرجهم الى الايه الى الجنة. واخد بال حضرتك؟ لان طبعا دي طبقة عصاة الموحدين اعلى طبقات النار يعذبون فيها ما شاء الله ثم يدخلون الى الايه الى الجنة. ماشي. يبقى حينئذ بتلاحظ من كل هذه النصوص ان ماذا يذكر ان علامة الامة العلامة التي يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته من غير عن الأمة الأخرى هي الإيه؟ الوضوء. وما لا أذكر أن علامة الفرق بين المؤمنين والمنافقين السجود للإيه؟ لله عز وجل. وما لا أذكر أن النار تأكل من أدب كل شيء إلا أثر الإيه؟ السجود. وما لا أذكر أن الملائكة هتعرف الموحدين فيأمر الله الملائكة بإخراج الموحدين. الموحدين من النار. وأن الملائكة هتعرفهم بأثر الإيه؟ السجود. فالحين هذا كل ما يدل على انه لازم الموحد يكون مصليا لله عز وجل في الايه في الدنيا. والا فانه ما لا هيبقى له علامه علامه بها النبي صلى الله عليه وسلم في الاخره اللي هي الوضوء الوضوء والصلاه ولا انه ايه ان يجي يسجد في الاخره مش هيقدر يسجد لما كانش يصلي في الدنيا ولا الملائكه هتعرفه ان هو من ايه

يعني الفرق المرأة المؤخذة لما بيأتيها الدورة أو نحو ذلك أو النفاس فإنها تمكث الأيام والليالي لا تصوم ولا ولا تصلي. يبقى هنا المقصود أن نستخدم كلمة نقصان نقصان الدين وعطل فيه عن نقصان العمل الصالح. طبعا في ملاحظات مهمة عشان الحاجات دي بتزعل ناس كتير وفي ناس كتير بتفهمها غلط برضه. أما النقطة الأولى فالناس بتيجي تقول طب هو معنى كده الإسلام بينزل مكانة المرأة وكذا؟ لا طبعا، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولننسينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال النساء شقائق الرجال وغير ذلك كثير. فإذا ما فيش شيء، ولكن هو فسر زي ما كنا نقصان العقل بأن شهادة المرأة على الناس من شهادة الرجل. طب هنا بيحصل حاجة بقى، يجي بعض الناس يقول لك طب ما بالعكس ده حنا المرأة تبقى فاكرة كويس وممكن المرأة تبقى أكثر تذكرا من من الرجال. المسألة دي واردة ولكن في ملحوظة قد تخفى على البعض وهي خلي بالك ركز بقى المسألة دي، لأن حكم الله سبحانه وتعالى في العادة يكون له حكمة وإن خفيت علينا. الإنسان حالا يا إخوانا لما بيخاف بينسى، الإنسان لما بيخاف بينسى. ولذا أنا أذكر بس حديثة كده، كانت واحدة أمريكية جابوها هي طفلة صغيرة، أبوها قتل طفلة صديقتها كانت تلعب معها في الحديقة ودفنها وهددها أنها إن أبلغت أحدا سوف يقتل ابنتها. كان جريمة كده، كان الرجل مجرم يعني. فالبنت من شدة الهلع والخوف الحديثة غابت عن رأسها تماما. دارت السنين وهذه البنت كبرت وتزوجت وأنبكت وأنجبت طفلة أخرى، وسبحان الله أن الطفلة التي أنجبتها كانت تشبه البنت التي قتلها أبوها من حوالي 20 سنة أو نحو ذلك. ففي يوم كانت تنظر إلى ابنتها فوجدتها شديدة الشبه بصديقتها التي قتلت منذ حوالي 20 عاما تقريبا، وجدتهم في الحديقة دفنها أبوها في الحديقة. المهم في النهاية أنها أبلغت زوجها وزوجها أبلغ البوليس وقبض على الرجل ووجد جثة الطفلة الصغيرة بقاياها طبعا في حديقة المنزل. فكان علماء النفس يتكلموا قالوا أن الإنسان لما بيخاف من شدة الخوف ممكن تخليه ينسى. فنظرا لغلبة العاطفة على المرأة فيمكن أن يحدث لها يعني تأثر نفسي فيخليها لا تذكر الكلام الجديد. يبقى مش قضية بقى استيعاب عقلي، لا، وممكن الخوف النفسي يؤدي إلى أو التأثر النفسي يؤدي إلى نوع من فقدان الذاكرة. فهذه إحدى الحكم، إحدى الحكم المذكورة. المهم حتى لا أطيل ونخرج عن موضوعنا، يبقى في أدلة كده تفيد أن الإيمان يزيد وينقص، ومنه أيضا حديث حنظلة أنه لما قابل أبا بكر فقال له كيف أصبحت؟ قال أصبحت منافقا. قال وكيف ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي العين، يعني كأن احنا شايفين الجنة والنار. ثم إذا تركناه وعدنا إلى بيوتنا وأولادنا عافسنا، يعني لعبنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثير. فقال أبو بكر وإني لا أجد مثل ما تقول. قال له أنا كمان بلاقي نفسي الحالة دي. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي والذي نفسي بيدي لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي لو تدومون على ما تكونون عندي. وفي الذكر يعني أنتم لو ظللتم على حالتكم الإيمانية من شدة الخوف من الله عز وجل ومن شدة الرجاء برحمة الله كما تكونون عندي لصفحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة سعد من سعى، يعني هذه عادة بني آدم

تستهزئون. هذا الاستهزاء يتنافى مع التعظيم. يتنافى مع الايه؟ مع التعظيم. والتعظيم عمل واجب اعمال القلب، ولا صح ايمان دون تعظيم. وكما قال ابن تيميه وغيره، ان مدار الدين كله على التعظيم لله عز وجل. كل الدين ده عشان نعظم في الاخير ايه؟ نعظم الله عز وجل. ما لكم لا تلجون الله وقرا، اي تعظيما. يبقى تلاحظ هنا ان الاستهزاء يتناقض مع الايه؟ مع التعظيم اللي هو عمل واجب اعمال القلب. وبالتالي اذا انتفى من قلب العبد ووجد العكس، عكس التعظيم ايه؟ الاستهزاء، السخريه، الانتقاص. قل ابي الله واتيه ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعترفوا قد كفرتم بعد ايمانكم. فده كفر اكبر. فهذا كما سنوين والاجماع. واحنا ذكرنا كده كده اشياء كثيره، حتى منها ايه؟ لما ذكرنا قول محمد بن سحنين المالكي رحمه الله، قال اجمع العلماء على ان شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله له، اي ان مات على كفره. والوعيد جار عليه بعذاب الله له، ومن شك في كفره عذاب كفر كمان. يعني حتى لو انت شك في كفره يبقى ايه؟ يبقى كفر. طبعا ما لم يتم. فهذا مثلا مثال. يبقى هنا يوجد الكفر وعني به الكفر الايه؟ الاكبر. ونلاحظ هنا انه بينقض شوط صحه من شوط صحه الايه؟ الايمان، او عمل واجبه من اعمال القلب الايه؟ الواجبه، هو تعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم. اذ ان مدار الدين على التعظيم. وفي المقابل مثلا بنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن، الله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره ايه؟ ضرائقه. يبقى نفى الايمان عمن يؤذي جاره. نفى الايمان عمن يؤذي ايه؟ جاره. طب هو هنا نفى عنه اصل الايمان او شرط صحه الايمان، ولا نفى عنه الايمان الواجب؟ ونفى عنه الايمان الواجب. ليه؟ لان الانسان اذا اذى غيره من المسلمين فكده هو ترك عملا واجبا من اعمال الايمان. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ايه؟ وادي. لكن ما نقلش شرط صحه من شروط صحه الايمان، ولا نقل عمل واجب من اعمال القلب الايه؟ الواجب. ولذا تلاحظ الحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ما تعدون المفلس فيكم؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال بل المفلس من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وصدقه، وياتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فياخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى اذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. يبقى اذا المسلمين هنا كان كفر اكبر، ولا كان كفر اكبر ومش قاعد يقول هياخذ هذا من حسناتي، كان هيحبط كل ايه؟ كل حسناته. لكن هنا لاحظ ان هو عملها معاه بالتدريج، قال ياخذ هذا من ايه؟ من حسناتي وهذا من حسناتي. يبقى معنى كده ان العمل ده اذا المسلمين ما احبطش كل حسناته، ما احبطش كل ايه؟ حسناته. ولكن اصحاب العقوق في الدنيا، اصحاب المظالم، ياخذون من ايه؟ من حسناتي. يبقى لو كان اذا المسلمين كفر اكبر ما كانش قاعد يقول فياخذ هذا من ايه؟ من حسناتي وهذا من حسناتي، ثم حتى اذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاته ثم طرح في النار. يبقى اذا المسلمين كده كفر ولا كبيره؟ كبيره او معصيه الله عز وجل. يبقى لما جه قال والله لا يؤمن من لا يامن جاره ضائقه، ما نفاش عنه اصل الايمان او شرط صحه الايه؟ الايمان، ولكن نفى عنه الايمان الواجب الذي من يتركه ياس، الذي من يتركه ايه؟ ياس. نفس المساله هنا، لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخير ما يحبه لنفسه. نفى عنه كمال الايمان الواجب، نفى عنه كمال الايمان الايه؟ الواجب. طيب ممكن واحد يقول لك طب ليه ما ينفعش عنه شرط صحه الايمان؟ نقول لو كان هكذا لازم من هذا ان الحاسد يخلد في نار جهنم. ولكن الشرع ذكر ان الحسد معصيه من الايه؟ من المعصيه. يبقى نلاحظ دايما ان الحاجات اللي بينفع عنها الايمان الواجب هي بتنقض شعبه من الشعب الواجبه، لكن ما بتنقضش اصلا اصول الايمان. بتنقض شعبه من الشعب الواجبه، لكن لا تنقض اصلا من اصول الايه؟ الايمان. وزي مثلا مثال بسيط، قوله صلى الله عليه وسلم سنتان في الناس أو سنتان في أمتي في أمتي هما فيهم كفر. هنا الكفر الطعن في الأنساب الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. الطعن في الأنساب أن الإنسان يقذف الناس يقول لك ده ابن الزنا وده فلان ده مش ابن فلان ده ابن علان فهو يطعن في أنساب الإيه؟ المسلمين. طب هو قال في الأول سنتان في أمتي هما بهم كفر فهو الطعن في النسب مش هيعادل القذف هيعادل القذف. طب احنا القذف الشرع علمنا أن القذف اللي هو حد 80 جلدة ولا حد جدة أو حد 80 جلدة والذين يمنون المحصنات ثم لم يأتوا وأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا أصلا. فيبقى حينئذ الطعن في الأنساب هو قال في الأول كفر ولكن وبان معنى أن الطعن في الأنساب هو يعادل القذف أو هو قذف أو هو إيه قذف. وإحنا قلنا القذف لا يترتب عليه حد جدا لا يترتب عليه حد إيه أجد. فهو سمى كفر دي لأن زي ما قلنا في الأول إن كل الطاعات من شعر الإيمان كذلك كل المعاصي من شعر الكفر. يبقى زي ما حفظ اللسان من الإيمان من كان يؤمنه بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت يبقى حفظ اللسان من الإيه من الإيمان كذلك إطلاق اللسان بالحرام وبالقذف وبغير الحق من شعر الكفر يبقى سماها هنا إيه كفر. طب والنياحة على الميت لاحظ النياحة على الميت هتنقض ايه بقى لما ناخد بالنا هتنقض الصبر الواجب عند المصيبة. يبقى النياحة على الميت هتتناقض مع شرط واجبة من شرط الإيمان والصبر عند الايه عند المصيبة مش هتنقض أصل الإيمان بقى مش هتنقض أصل ايه الإيمان. يبقى لما بتلاحظ ان كفر دي ما كفر دي لا تنقض أصلا من أصول الإيمان كفر دي ما كفر لا تنقض أصلا من أصول الايه الإيمان. إنما الحاجات المكفرة بتنقض دائما أصل الوصول الإيه؟ الإيمان. وأصل كده الفرق بينهم. يبقى الحاجات المكفرة بتنقض أصل الوصول الإيمان. لكن الحاجات التي يسميها الشرع كفرا ما بتنقضش أصل الوصول الإيمان. بتنقض شعبة واجبة. لاحظنا في طعن الأنساب إن هي بتنقض إيه؟ شعبة حفظ اللسان من الحرام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. والثانية اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم سنتان في أمتي هما بهم كفر اللي هي النياحة على الميت بتنقض شعبة الصبر عند الايه عند المصيبة. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على المرأة التي تبكي عند أو تنوح وعند قبر لها عملها تنوح وتولول عند قبر لها فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري فقالت إليك عبدي فإنك لم تصب مصيبتي ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعدها مشت ما مشى الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له انها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت بيته ولم تجد عنده بوابين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وكانش حد بياخد بواب على بابه فقالت يا رسول الله لم اعرفك ما اعرفش انت رسول الله. فقال لا انما الصبر عند الصدمه الايه الاولى اول ما طبعا بيقع البلاء الانسان يحتاج الى الصبر في ذلك الايه الموطن. يبقى النياحه على الميت هنا لو كان كفر لا كان رتب عليها مترتبات ايه اخرى بقى وكان لها بقى انطقوا الشهادتين وكذا وكذا وكذا لكن هو ايه نصحها واكتفى بذلك قال انها انما الصبر عند الصدمة الايه الاولى. يبقى النياحة على الميت بتتنافى مع شعبة واجبة وهي الصبر عند المصيبة. يبقى دايما كفر دون كفر دي او كفر عملي او كفر اصغر لا تنقض اصلا من اصول الايمان لا تنقض اصلا من اصول الايه الإيمان وإنما تنقض الشعب واجبة من شعب الإيه؟ الإيمان. وقلنا ليه الشرع سمى المعاصي كفرا لأن كل المعاصي من شعب الكفر كما أن كل طاعة من شعب الإيه؟ الإيمان لأن كل طاعة من شعب الإيمان. واضحة كده؟ احنا طبعا قلناها قبل كده بتفصيل شوية وحنقولها تاني برضو إن شاء الله عشان ننهيها لأن دي كل شوية اللي فيها سؤال برضو ولكن ده المحسة جه كده وصل يا أخوانا. طب ثانية واحدة ناخد آخر إيه لو ان احنا بقى ايه جاي بسؤال في العزب الكامل المخاف من الحاجات دي. فهنتكلم ان شاء الله في العزب الكامل طبعا لتكليف معين. ولكن انا يا اخوانا عايز اقول على حاجة عشان يبقى الناس واضحة معايا انا ليه بأكل الموضوع ده شوية، وان كان انا عامله في دروس اخرى في مكان اخر، مسألة ايه تكفير المعين او ضوابط التكفير المعين عند اهل السنة. انا بعمل لها دروس في مكان اخر ونزلها على اليوتيوب. وقضية العذر بالجهل دي حنبين ان ليها تفصيلات طويلة، يعني انا عامل لها تقسيمة كده، علاقة الجهل بتوحيد الربوبية، نركز بقى مع بعضنا شوية كده على هاي، علاقة الجهل بتوحيد الربوبية، علاقة الجهل بالاسماء والصفات، علاقة الجهل بالمعلوم من الدين بالضرورة، حكم من عالم شيئا وجهل ما ترتب عليه، علاقة الجهل بالامكانية والمثلية، او ضابط الامكانية والمثلية في الجهل، علاقة الديار بالجهل، الجهل يمكن ان يرفع الاسم ويصحح العبادة، حكم من تأول بحجة طاعة ولي الامر، حكم الفرق العقائدية وعلاقتها بالجهل، حكم السب والاستهزاء لله او لرسول الله صلى الله عليه وسلم علاقتها بالجهل. انا اعمل لها تقسيمة كده نبقى ايه ناخدها ان شاء الله معرفة. فهي مش كلها مش مش على وتيرة واحدة، في حاجات فيها جهل وحاجات مفيهاش جهل. وطبعا وان كان في طبعا عارف ان الاخت او الاخ اللي كاتب السؤال يعني الناس اللي هم بيغلوا في ايه في اثبات الجهل في كل حاجه، واصبح الجهل هذا مطية وشماعه للدفاع عن اي كفر، اي حد بقى يدفع الناس تقعد تقول لك ايه جاهل جاهل معذور. حتى لدرجه ان انا في مره سمعت احد الشيوخ الكبار المشهور جدا جدا جدا يعني يسالوه عن يهود النصارى في اوروبا ويقولوا له يعني ايه حكمهم، فقال هم لم تقم عليهم الحجة، هم معذورون بالجهل. في سأل الشيخ الأزهر كده شو شلتوت ورد عليه الشيخ عبد الله بن يادس. شلتوت كان بيقول كده برضه حاجة صعبة خالص. رد عليه العلامة عبد الله بن يادس إعلام الأنام لمخالفة الشيخ الأزهر شلتوت الإسلام. وطبعا هذا كفر أكبر. كنا كما قال القضاء رحمه الله بالإجماع على أن من لم يكفر أحدا من اليهود أو النصارى أو شك في كفرهم أو وقف في ذلك فإنه كفر المرتد، ده إجماع أصلا. وطبعا ده تكذيب بنص القرآن والسنة التي صلحت كفره. فنفس أنا كنت طبعا في حاجات فيها غلو شنيع وحاجات فيها أهواء، وحتى أنت تيجي تقول لهم يا عم طب ما نقيم الحجة يقول لك لا أصل الحجة عز علي المرتد، طب ما فيش علي المرتد يقول خلاص ما فيش حجة. رجعنا إلى إيه؟ إلى نقطة غير موجودة. هو كده كده عايز يدخلهم الجنة يعني. أنا عندنا بقى إيه أسئلة كده. طبعاً في عندي أسئلة أنا بقى برجح نعمل لكم يوم كده الأسئلة خاصة عشان أسئلة كتير أو عندي 70 سؤال في البيت. مش مبالغة يعني. أنا عايز أقول لكم وليجي 10 أسئلة. المحاضرة شكرا. قال تعالى إن الذين كفروا بعثنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب أصحاب الكبائر التي لم يغفرها الله. فحديثك ذكرت أنهم محرمين. هو يعني تقريبا أنا فهمت إن الأخ أو الأخت السائلة عايزين يقولوا إيه إن إيه كيف نجمع بين قول الله تعالى إن الذين كفروا بعثنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فيعني هو عايز اللي كاتب السؤال عايز يقول ان هنا ظاهر الان الكافر بيظل بحاله في جهنم، فازاي نجمع بينه وبين ان النار تاكل المصلين ولا تؤكل منهم الا اثر السجود. نقدر نقول الظاهر من النصوص ان الكافر يبقى على حاله تماما كما خلقه الله يوم القيامه، بل انه كما ورد في القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر يقبض حجمه في الآخرة بدرجة عظيمة جدا جدا جدا جدا حتى ينال أكبر قسط من الإيه من العذاب. وقال كما قال الله عز وجل عن أهل النار خذوه فغلوه أي ضعوا الأغلال في أعناقه من الحديد ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها يعني طولها 70 ذراعا فاسلكوه، أي أنه والعياذ بالله يوضع في فمي الكافر في الآخرة سلسلة تدخل من فمي وتخرج من مؤخرته طول السلسلة 70

ماشي. بس عايزين يفرقوا بين الشرط صحة الإسلام وبين الأعمال الواجبة أو الأعمال الإيه المستحبة التي تؤدى بالإسلام. وصل؟ فهذه مصطلحات. هذه إيه؟ مصطلحات. تبقى أسئل الحلقة. ومن سبب الرابع الإرجاء كان من الضغط على يركب فيه على القناة من القناة القضائية أحمد جاي السلبية وجاء ذكر نوال السعداوي وأنها تقول أن الله عز وجل متحيز للرجل والمفروض كان يقول قل هي الله أحد وليس قل الله أحد لأن الله يعني متحيز لجنس الرجل وكده. فقال الشيخ لا نستطيع أن نكفرها ولكن ينبغي أن احنا نبين لها أولا ثم إيه إن أصرت فإيه تكفر كده. فهل هذا يعد أنه مرجئ أم يقال أم يعد أنه لم يكفر كافر واضح خطوها بوضوح الشمس؟ جزاك الله خير. هو الاخ بيسال الاخ السؤال ان شاء الله. والاخ بيسال بيقول ان في طبعا بحث معنا اول استعداد والسؤال عليه اصلا. هي دي دكتوره وهي شيوعيه وكانت لها كتب كتير جدا جدا وكانت كتبت مسرحيه بعنوان الرب يقدم استقالته والعياذ بالله. وهي لها وقالت ان الطواف حول الكعبه مظهر من المظاهر الوثنية التي لم يتخلص منها الإسلام. وقالت إن الرقي يقتضي أن تخلع المرأة ملابسها وأما الحجاب فصورة من صور إغلاق العقل والعودة إلى الجاهلية. أنا أعرف عدوة دي شيوعية امرأة شيوعية. فالآخر يقول يعني أن أحد الشيوخ ذكر نعم السعداوي وانها قالت ان الله عز وجل متحيز من الرجل ضد المرأة والدليل على ذلك هي يعني تقول الدليل على ذلك ان الله عز وجل يقول قل هو الله احد ولم يقل قل هي الله احد. طبعا الله عز وجل ليس ذكرنا على انسى ولكن ده استخدام بمعرف فقط يعني تعالى الله عما يقولون علوا كمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن هي أو العزو لا تستخدم أسلوبا مسفا في حق الله عز وجل. فبيقول يعني الشيخ ذكر الكفر ده بتاعها بتاعه بيقول إنها لا تكفر إلا بعد إقامة الحجة والتبيين لها فإن أصابت تكفر. الكلام اللي قاله ده هو يعني هو اللي يستوب منه وليس هي التي تستوب منه. هي كفلة كده كده. وطبعا زي ما يبقى نذكر إن هذه المرأة وأمثالها أو إن هذه المرأة وأمثالها يعني هم أئمة في الكفر لأن كما قلت متابع رحمه الله الإمام في الكفر هو المتبع فيه. الإمام في الكفر هو المتبع فيه. والله عز وجل لم يسمي الكفار أئمة في الكفر إلا إذا طعنوا في دين الإسلام أي عادوه وشتموه وانتقصوه فما قال تعالى وإنك فأيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. والفرق بين الكفر العادي والإيمان في الكفر أن الكفر العادي إذا لم يكن قد دخل الإسلام يمكن أن نقتله ويمكن أن نمن عليه دون شيء فإما من بعد وإما فدان ويمكن أن نأخذ منه فدية ونتركه ويمكن أن نبدأه بالأسرى يعني نحن مخيرون فيه بكل الأحوال. وأما الإمام في الكفر فيجب قتله قولا واحدا لأنه إيه إمام في الكفر وليس كافرا عادي. طبعا هذه المرأة أرسلوها لها كفرات متكررة كثيرة ومن استهزأ بالله عز وجل فإنه إمام في الكفر. وطبعا الأدلة كثيرة إن شاء الله ممكن نبقى نذكر طرفا منها وأنا كتب فيها رسالة اللي هي رسالة حكم سب الدين والاستهزاء بالشريعة لما أجيبها لكم إن شاء الله بعد ذلك. وهذا الرجل الكلام اللي قاله ده هو ذاته كلام كفر يعني كما يقول أنه يشترط أن تستتب أولا هو لم يكفر من هي كفرة بالإجماع فهو الذي يستتب. طبعا ده هم يقولوا الكلام ده لأنهم عندهم غلو شديد جدا جدا في قضية الجهل. ونحن يكفي أن نذكر لكم قولا واحدا يمكن أن نقرأ لكم الآن حتى الإصرار المسلول في لحظة واحدة إن شاء الله من المكتب.

بشكل خفي، قالك أنهم يريدون أن يعلقوا أسيافهم على شجرة طلبا للتبرك، فدي اسمها بلعة مكثرة وبلعة خفية زي ما قلت. ماشي، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. معلش ان شاء الله انا بستأذنكم في حاجتين. حاجه الاولانيه، انا معلش انا عارف ان باقي الاسئله كتير، لو انا احببت ان تكون المره القادمه كلها اجابه اسئله مفيش مشكله، واحد او ممكن ناخد وقت صغير جدا وبعد كده نجاوب ايه اسئله بحبها. قال لي عندكم ماشي، وجزاكم الله خيرا، ربنا يتقبل منا منكم.